Bella sotto, ora, bella sotto. Ich habe das Maul gelangt. Das Maul war hier. Leer. طيب. راح نكفي بالحديث محاضراتنا راح ناخذ ارتفاع توتر الشرياني محاضرتين عاد في اسبوعين عطلة ها هيك في احدين عطلة 21 و 28 ما عندنا محاضرات بيكون ضل عندنا شو قصور القلب وإذا بدنا نلحق بدنا نعطي شيء إضافي تاخذوه. ارتفاع توتر الشرياني الرئوي عم تاخذوه بالصدرية؟ أخذتوه؟ دكتور ما فصلت فيه بس حكيت عنه بس هيك كم كلمة بس كم كلمة؟ طيب لنشوف نحن بس نخلص بس نخلص نشوف شو المواضيع في عنا آفات القلب الخلقية ما بتعرفوا شيء عنا ما هيك؟ لازم نعرج عليها شوي وفي عنا ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي عادة ما عم نعطيهم هدول على أساس إنه عم تاخذون بالأطفال وعم تاخذون بالصدري ما إذا صار مجال إذا صار عنا مجال راح نحاول نأخذ هدول الموضوعين في عنا الدكتور فراس بس خلص بأخذ أنا محله مشان نلحق المنهج هلا هو كأنه ما مطول ما وين وصلته بالداء القلب الإقفاري أخذته الصمامات وهلا حاليا داء القلب الإقفاري يعني بتوقع ما مطول هو بس خلص ناخذ محله لنخلص المقرر بشكل كامل هلا راح نحكي عن ارتفاع التوتر الشرياني شو هي الشغلات لازم ان نحن كطبيب عام خلينا نحكي اعرفها عن ارتفاع التوتر الشرياني لازم نعرف قبل كل شيء لحتى نعرف شو اهميه الموضوع شو هي اهميه ارتفاع التوتر الشرياني من خلال معرفه مدى انتشار ارتفاع التوتر الشرياني ونسبه شيوع ارتفاع التوتر الشرياني ووبائيات ارتفاع التوتر الشرياني والمخاطر المتعلقه بارتفاع التوتر الشرياني ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع التوتر الشرياني؟ هاي لحتى نعطي إضاءة على أهمية الموضوع لازم نعرف هالشيء هذا. لازم نعرف كيف منشخص تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني وما هو تصنيف ارتفاع التوتر الشرياني. بس شخصنا كيف التقييم الروتيني للمريض بعد المشخص بقول إنه خلص هذا المريض عنده ارتفاع توتر شرياني كيف أنا بدي أقيم هذا المريض؟ إذن ما هي طريقة تقييم مريض ارتفاع التوتر الشرياني وكيف أبدأ بالعلاج وما هو العلاج الأنسب لكل مريض يضاف إلى ذلك ما هي حالات ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي بالنسبة لارتفاع التوتر الشرياني شو هو ارتفاع التوتر الشرياني العام الماضي أخذنا بالزملاء كل عم يعيدوا كان في توصيات جديدة توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض القلب كان في تغيير شوي بارتفاع التوتر الشرياني وكان هذا الموضوع مربك حتى بالنسبة للأطباء طلعت بال 2018 بالصيف بعد ما قدمته المادة طلعت توصيات الجديدة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب اللي حافظت على نفس الحد المعتمد من أجل تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني وعلى نفس التصنيف فنحن الأفضل راح نعتمد هذا التصنيف هو نفس التصنيف القديم ونفس ارتفاع التوتر الشرياني نفس التعريف المعتمد سابقا في التوصيات السابقة فبالنسبة لارتفاع التوتر الشرياني امتى بنقول انه في عنا ارتفاع توتر شرياني هلأ ارتفاع نحن عم نحكي على قيمة رقمية طبعا الضغط الشرياني إذا بدنا نحكي بشكل منطقي من الصعب تحديد قيمة رقمية تفرق بين الأشخاص طبيعي الضغط الشرياني والأشخاص مرتفعي الضغط الشرياني لأنه ارتفاع التوتر الشرياني هو عامل خطر قلبي وعائي مهم جدا هو أكثر عوامل الخطر القلبي الوعائي أهمية وتبدأ الخطورة بأرقام ضغط أكثر من 115 ملي متر زئبقي بالنسبة للضغط الانقباضي و75 ملي متر زئبقي للضغط الانبساطي شايفين؟ إذا من أرقام متدنية تعتبر طبيعية تبدأ الخطورة من 115 على 75 ملم زئبقي وتزداد الخطورة بشكل خطي مع زيادة قيمة الضغط الشرياني. منين إجت الكتوف القيمة الحدية أو العتبة اللي منشخص عندها ارتفاع التوتر الشرياني؟ إجت من خلال الدراسات بملاحظة أن عند هذه القيمة من قيم الضغط أكثر أو يساوي 140 على 90 عم تكون إعطاء الدواء مخاطر إعطاء الدواء أفضل أقل من الفائدة اللي بيأخذها المريض بإعطاء الدواء. إذن بإجراء التناسب بين نسبة الخطورة خطر إعطاء الدواء إلى نسبة المكاسب التي يحصل عليها المريض من إعطاء هذا الدواء كانت الأفضلية للمكاسب، فتم تحديد هذه العتبة كعتبة لتعريف ارتفاع التوتر الشرياني. إذن ارتفاع التوتر الشرياني يعرف كعتبة، نقول إنه لهذه العتبة بنقول عندها إنه في عندنا ارتفاع توتر شرياني أو لا، هي أكثر من 140 على 90 مليمتر، أكثر أو يساوي 140 على 90 مليمتر زئبقي، ولكن مع ذلك الخطورة تبدأ من وين؟ تبدأ من أرقام ضغط أقل من هذه العتبة، واضح؟ لذلك بتشوفوا التصنيف دائما في عندي، لما راح نشوف التصنيف في عندي ضغط مثالي، ضغط طبيعي، ضغط طبيعي عالي هاي نورمال، بعدين بيصير في عندي ارتفاع توتر شرياني درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. فالقيمة الحدية اجت من هذه الدراسات اللي اثبتت انه عند هذه القيم من الضغط تكون هناك فائدة لإعطاء الأدوية الخافضة او مشرط الأدوية لعلاج ارتفاع توتر شرياني، لانه راح نشوف انه العلاج ممكن يكون فقط بتغيير نمط الحياة. بالنسبة لارتفاع التوتر الشرياني، نسبة شيوع ارتفاع التوتر الشرياني حوالي 30-45% عند عامة الناس، إذا شائع في عند عامة الناس، وتزداد نسبة حدوث ارتفاع التوتر الشرياني بزيادة العمر فتصل إلى أكثر من 60% عند الأشخاص اللي أعمارهم أكثر من 60 سنة. إذا بعمر أكثر من 60 سنة تصل نسبة ارتفاع التوتر الشرياني عند عامة الناس إلى أكثر من 60%. أكثر شيوعا في عندي أعراق محددة نسبة شيوع الارتفاع التوتر الشرياني عندهم أكثر من غيرهم مثل العرق الأسود، مرتبط بعوامل وراثية. في عندي هدول عادة هدول بيستفادوا كتير على المدرات، المرضى السود اللي عندهم ارتفاع التوتر الشرياني غالبا في عندي خلل على مستوى نواقل الصوديوم يسبب زيادة في احتباس الصوديوم، فهؤلاء المرضى عادة يستجيبون بشكل جيد على إعطاء المدرات. هناك استعداد ايضا لحدوث ارتفاع التوتر الشرياني، استعداد وراثي، دائما بنشوف انه في عندي قصة عائلية لارتفاع توتر شرياني. هناك عوامل ايضا مؤهبة لحدوث ارتفاع توتر شرياني مرتبطة بنمط الحياة، قليل الحركة، نمط التغذية، الاستهلاك المفرط للكحول، الاستهلاك المفرط للملح، استخدام الملح. استخدام الملح كلور الصوديوم، استخدام مفرط لملح كلور الصوديوم، خصوصا اذا تبدا العمليه منذ السنوات الاولى للحياه، فننتبه الاطفال ما كثير نحاول نحببهم بالشيء المالح لانه قد يكون الخطر مرتبط منذ السنوات الاولى للحياه بالاستهلاك المفرط للكحول، بالاضافه الى عوامل الخطر اللي بنعرفها وراح نحكي عنها، عوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى التي تساهم في حدوث التصلب العصيدي وبالتالي ارتفاع التوتر الشرياني. إذا عرفنا شو نسبة شيوع، إذا هو حالة شائعة جدا في الوسط في بين عامة الناس، تكمن أهمية ارتفاع التوتر الشرياني بالإضافة إلى شيوعه إلى أنه عامل خطر قلبي وعائي هام جدا. إذن هو أهم عوامل الخطر القلبي الوعائي، يترافق مع زيادة حدوث الحوادث القلبية الوعائية المميتة أو المسببة للعجز عند المريض. إذن هو أهم عوامل الخطر القلبي الوعائي، ومثل ما شفنا أنه الخطر يرتبط بأرقام الضغط الشرياني، كلما زاد قيمة الضغط الشرياني كلما زادت نسبة الخطورة. إذن الخطر مرتبط بأرقام الضغط الشرياني سواء كان الضغط الانقباضي أو الانبساطي، وشائع معلومة شائعة عند الناس إنه الضغط الانبساطي هو أخطر من الضغط الانقباضي. لا، كلا الضغطين الانقباضي والانبساطي اثنيناتهم يعتبران مؤشرا خطر للحوادث القلبية الوعائية، على العكس من المتعارف عليه. إذا بعد عمر 50 يعتبر الضغط الانقباضي أكثر أهمية من الضغط الانبساطي كمؤشر خطورة. بالعكس، إذا ارتفع عندي الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي بقي طبيعي أو نزل، تزاد عندي نسميه ضغط النبض. ضغط النبض هو الفرق بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. زيادة ضغط النبض هو عامل خطر بحد ذاته. إذن الضغط الانقباضي، ارتفاع الضغط الانقباضي بشكل معزول مع انخفاض الضغط الانبساطي يعتبر عامل خطر مستقل. إذن ننتبه انه مو الضغط الانبساطي هو الاهم، كلاهما مهمان، لكن بعد عمر 50 ضغط النبض يعتبر مؤشر خطر لحدوث الحوادث القلبية الوعائية، ويدل على وجود تصلب عصيدي متقدم في الشرايين. ايضا يرتبط الخطر مو بس بارقام الضغط الشرياني، يرتبط الخطر بوجود عوامل خطر قلبية وعائية اخرى مرافقة. فوجود عوامل الخطر القلبية الوعائية الاخرى المرافقة يضاعف من خطر ارتفاع التوتر الشرياني في احداث الحوادث القلبية الوعائية المميتة او المسببة للعجز. اذا يرتبط بقيمة الضغط ويرتبط بوجود عوامل خطر قلبية وعائية مرافقة والتي تضاعف من نسبة الخطورة. إذا شايفين شو أهمية الموضوع، ارتفاع الضغط الشرياني. لذلك ارتفاع التوتر الشرياني عادة يكون غير عرضي إلا إذا سبب عندي اختلاطات، ساعتها بيصير عرضي وهو حالة قلبية وعائية، حالة خطيرة، هو مرض خطير على المدى البعيد بما يسببه من عجز وحوادث قلبية وعائية، وهو غير عرضي. لذلك يتوجب البحث عنه وإجراء مسح بشكل روتيني عن وجود ارتفاع التوتر الشرياني. من أجل شو؟ من أجل تقليل حدوث الخطر عند عامة الناس وتقليل حدوث الحوادث القلبية الوعائية. شو هي الأسباب الرئيسية لارتفاع التوتر الشرياني؟ أهم أسباب ارتفاع التوتر الشرياني هو مجهول السبب. حوالي 90-95% من حالات ارتفاع التوتر الشرياني مجهول السبب، أي لا يوجد سبب واضح لارتفاع التوتر الشرياني، وإنما هو متعدد العوامل. هناك مجموعة من العوامل تتداخل مع بعضها وتساهم في إحداث ارتفاع التوتر الشرياني. مثل ما أخذنا سابقا في علم الوبائيات، انه بيكون في عندي استعداد جيني، بيكون في عندي استعداد جيني بالاساس عند الشخص، تاتي عوامل اخرى تساهم في اظهار هذا الاستعداد الجيني، سواء كان نمط الحياه او قليل الحركه او عوامل اخرى مرافقه مثل التدخين البدني وعوامل اخرى مرافقه تساهم في اظهار ارتفاع التوتر الشرياني. ولكن بشكل اساسي لا يوجد هناك سبب محدد لارتفاع التوتر الشرياني في 90-95% من الحالات، وانما هي شو مرتبط متعدد حالي مرتبطه بالعوامل متعدده تتداخل مع بعضها تساهم في اظهار هذا الاستعداد الوراثي اذا كان موجودا. يعني مو شرط يكون الاستعداد الوراثي موجود عند كل شخص، لا، ولكن تداخل عوامل متعددة يساهم في حدوث ارتفاع التوتر الشرياني. الوراثة مو شرط. الوراثة مو شرط، لا، ولكن لوحظ في نسبة كبيرة من الناس انه هناك وجود استعداد وراثي ووجود حالات ارتفاع التوتر الشرياني في العائلة. اذا الآلية مبهمة. هناك وضعت عدة فرضيات واللي على اساسها تقوم المعالجة لدور جهاز الرنين أنجوتنسين الدوستيرون في الآلية، دور الجهاز العصبي الودي، دور الصوديوم والكالسيوم، دور نتاج القلب في حدوث ارتفاع التوتر الشرياني. وهي بنشوفها حالات فرط نتاج القلب تساهم تؤدي الى احداث ارتفاع التوتر الشرياني. كل الحالات التي تؤدي الى زياده في النتاج تساهم في حدوث ارتفاع التوتر الشرياني اذا استمرت لفتره طويله. مثل ما نعرف بالفيزيولوجيا انه الضغط الشرياني هو حاصل ضرب المقاومة الوعائية بالنتاج. فأي زيادة في إحداهما تؤدي إلى زيادة في الضغط الشرياني. في البداية يكون إذا عندي زيادة في النتاج تؤدي إلى حدوث زيادة في الضغط الشرياني، بتكون المقاومة الوعائية طبيعية حتى تكون ممكن تكون منخفضة نوعا ما. إذا كان منخفضة كثير ما رح يكون في ارتفاع توتر شرياني، زيادة النتاج تعادل بشو؟ بنقص المقاومة. إذا المقاومة تكون طبيعية، لكن زيادة الجريان مع الزمن يؤدي إلى تغيرات استحالية في الأوعية، في جدران هذه الأوعية، في جدران الشرايين والشرينات، وبالتالي يؤدي إلى زيادة المقاومة الوعائية الجهازية وزيادة في قيمة الضغط الشرياني. فقد يصبح النتاج طبيعي ولكن شو صارت عندي المقاومة عالية. هون بنشوف هيك حالات بحالات فرط نشاط الدرق، فرط نشاط الدرق، فيكون زيادة في النتاج بنسميه هنا قصور قلب. أحيانا أعراض بيجي المريض بأعراض قصور قلب، ولكن شو اسمه قصور قلب عالي النتاج، لأنه نتاج القلب مزداد مع الزمن قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع توتر شرياني. الأسباب الثانوية تشكل 5-10% فقط من الأسباب. أهم الأسباب هي الأسباب الكلوية راح نشوفها لاحقا، والأسباب الغدية. إذن أهم الأسباب هي الأسباب الكلوية، أقل منها هي الأسباب الغدية. عندي أسباب خلقية نادرة مثل شو تضيق برزخ الأبهر. تضيق برزخ الأبهر راح نشوفه لاحقا يسبب شو ارتفاع توتر شرياني في الأطراف العلوية وانخفاض توتر شرياني في الأطراف السفلية، نحكي عنه لاحقا. بالنسبة لتشخيص ارتفاع التوتر الشرياني، كيف منشخص تشخيص وتصنيف ارتفاع التوتر الشرياني؟ قلنا نحن صرنا نعرف انه في عندي انا قيمة حدية لتشخيص ارتفاع التوتر الشرياني اللي هي اكثر من 140 على او يساوي 140 على 90 مليمتر زئبقي. لكن في عندي انا لازم اتاكد من هذه القيمه. احيانا بيكون في عندي ارتفاع في القيمه بسبب خطا في القياس. احيانا بيكون الظرف الموضوع في المريض غير مناسب لقياس التوتر الشرياني، فناخذ قيمه كمان لا تناسب الحاله الواقعيه للمريض. اذا لازم نتاكد قبل ما نبلش باجراءات العلاج من فعلا من قياسنا للضغط الشرياني. اذا اهم شيء شو اهميه قياس الضغط الشرياني والدقه في قياس الضغط الشرياني واتباع الاصول في قياس الضغط الشرياني من اجل تاكيد التشخيص. شو هي الطرق المتاحه عندي من اجل قياس ارتفاع التوتر الشرياني؟ في عندي عده طرق. اول شيء قياس الضغط في العياده، قياس الضغط في العياده او في المشفى، وقياس بالطريقة التقليدية اللي هي الطريقة بواسطة السماعة، أو يمكن استخدام القياس بواسطة جهاز إلكتروني مصادق عليه معتمد هذا الجهاز أنه أرقامه ومصداقيته وموثوقيته مؤكدة في قياس الضغط الشرياني. ممكن استخدم أجهزة أوتوماتيكية، ولكن بده تكون هالأجهزة موثوقة مصادق بمصادق عليها في قياس الضغط الشرياني. حتى حاليا يوصى ايضا حتى في العيادة انه يكون في عندي جهاز الكتروني يستخدمه المريض بدون مراقبة. مشان شو؟ مشان نخفف تأثير الوايت كوت هيبرتنشن. يعني بيكون بيدخل المريض على العيادة في جهاز ضغط، بعد اللي بيستريح فترة من 5 دقائق 10 دقائق بياخد الضغط لحاله، ضغط بتسجل على الجهاز. فممكن هاي انا اخد فكرة عن ضغط المريض بدون اي رقابة طبية بواسطة فقط قياس الضغط الاوتوماتيكي او الالكتروني. هلأ لما بكون مأكد انا اكتر من مرة باكتر من قياس بنفس المناسبة، باخد اكتر من قياس، قياسين او 3 قياسات للضغط الشرياني، 3 قياسات للضغط الشرياني في نفس الزيارة. إذا الضغط مرتفع أكثر من 180 على 110 خلص هذا يعتبر ارتفاع توتر شرياني. إذا أقل من هيك بدي انتبه، أرجع أخذ القياس في زيارات أخرى أو وصل المريض أنه هو ياخذ ضغطه في المنزل ايضا بقراءه موثوقه. دائما يعني هلا نحن عم ناخذ مبادئ اساسيه، ولكن كل الموضوع يرتبط بشو؟ يرتبط بالتطبيق. نطلب من المريض انه يقيس ضغطه في المنزل، اذا ما عنده جهاز ضغط بيروح لوين بيروح؟ بيروح بيقيسه بالمستوصف او بالعيادي او بالمشفى، نفس الشيء كانه اسناب العيادي، ما استفدنا شيء. نحن بدنا قياس ضغط في المنزل، يكون المريض عنده قياس ضغط موثوق. دائما اجهزه الضغط الالكترونيه الموثوقه هي التي تاخذ ضغط على الشريان العضدي، نتجنب الاجهزه اللي بتاخذ الضغط في المعصم التي تعتمد على الشريان الزندي او الكعبري. نستخدم التي تاخذ ضغط في الشريان العضدي هي الافضل، وبده يكون عندي الجهاز الشركه الصانعه اخذه مصادقه باستخدامه، ومصادقة علمية وليس مصادقة تجارية من أجل استخدام هذا الجهاز في قياس ارتفاع التوتر، في قياس الضغط الشرياني. إذن التشخيص قلنا عندي قياس الضغط في العيادي، وعندي قياس الضغط في المنزل. هذا يقوم المريض لوحده بقياس الضغط في المنزل، قياسات متتابعة ومناخد وسط تبعها، أو عندي هولتر الضغط أو قياس الضغط المحمول. إذن هاي هي الطرق الأساسية الموجودة عندي نعتمد عليها في تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني. هلأ بالنسبة للمبادئ الأساسية التي يجب احترامها دائما أثناء قياس ضغط المريض في العيادة، أول شيء لازم يكون المريض مرتاح لمدة على الأقل 5 دقائق بوضعية الجلوس وقدمه نحو الأسفل. إذا بده يكون المريض مرتاح بوضعية جلوس مو متسطح ومتدلي قدميه على الكرسي نحو الأسفل، والذراع تكون بوضعية مرتاحة. نخلي المريض يركي إيده على الطاولة مثلا أو على طرف الكرسي، بده يكون مرتاح لمدة 5 دقائق على الأقل. نأخذ على الأقل 3 قياسات عند المريض بفاصل دقيقتين على الأقل بين كل قياس. ممكن أنا أكثر، ممكن أخذ 5 دقائق 10 دقائق. ممكن أنا أشوف الضغط أول ما بيدخل المريض بستجوبه، يكون راح فترة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة اللي هي، بعدين بأخذ الضغط بفحص المريض بعمل الاستقصاءات برجع بأخذ الضغط. إذا شفت الضغط عالي في فرق بين القيمتين اللي أخذتهم برجع أنا لبين ما انتهيت مع المريض شوي برجع بأخذ الضغط مرة ثالثة لأتأكد أنه فعلا الضغط مرتفع، وبأخذ وسطي آخر قراءتين وبعتبرها هي قيمة الضغط في العيادة اللي بدي أعتمد عليها في تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني. أيضا بدنا ننتبه أنه الجهاز الضغط كم الضغط بده يكون مناسب لحجم الذراع. هلا في عندي ستاندرد قياسي لأغلبية المرضى، بده يكون قياس الطول الذراع أكثر من 35، أتوقع 35 سنتيمتر، وبالنسبة للعرض 12 ل 18 سنتيمتر بالنسبة لعرض الكم، وطوله 35. هذا ستاندرد بالنسبة للكل. إذا كان عندي المريض بدين او المريض نحيل بدي اخذ كم ضغط مناسب اكبر او اصغر، لانه اذا اخذت كم ضغط صغير عند شخص بدين بده يصير في عندي قيمه الضغط بتكون عاليه، بده يعطيني قيمه كاذبه عاليه. واذا اخذت كم الضغط اللي بستخدمه بشكل نظامي عند اغلبيه العالم استخدمته عند طفل او عند مريض نحيل راح يعطيني قيمة ضغط منخفضة. بتشوفوا كتير بيقول لك ضغطي دائما أنا 8-9، إذا بتقيسه بشكل نظامي بيطلع ضغطه 11-12-10، يعني في فرق بقياس الضغط. إذن هاي لازم نحترم موضوع حجم كم الضغط. لازم في أول زيارة أشوف فيها المريض أنا أخذ الضغط في الطرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر، وبقارن بيناتهم. إذا في عندي المقارنة بدها تكون، إذا شفت في فرق لازم أرجع قارن بين الطرفين بنفس الوقت. أحيانا بقيس الضغط بهاي الإيد برجع بقيسه بهاي الايد بلاقي في فرق، فرق مليح. برجع بقيسه بهاي الايد بلاقي انه ما في هالفرق. اذا عم يختلف الضغط من لحظه الى اخرى عند قياس الضغط. فلحتى اقول انا انه في فرق بين الطرفين بده يتاخذ الضغط في الطرفين بنفس الوقت. فاذا كان في عندي اكثر من 15 ملم زئبقي فرق، فهذا ننتبه انه قد يكون هناك تضيق في الشريان تحت الترقوي او وجود عصائد في الشريان تحت الترقوي في الطرف اللي بيكون فيه الضغط اقل، او قد يكون لدي آثمة تسبب حدوث تفارق في الضغط بين الطرفين. وجود فرق بالضغط بين الطرفين ايضا يعتبر مؤشر خطر على وجود تصلب عصيدة عند المريض. اذا ناخذ الضغط دائما في الطرفين وبنعتبر القيمة الاعلى هي قيمة الضغط الشرياني لدى المريض. يعني ضغط بايد طلع 16 على 9 وبايد طلع 13 على 8 نعتبر ضغط المريض هو 16 على 9. نتعامل انه هذا هو ضغط المريض، ودائما اثناء المتابعة والمراقبة بنقيس الضغط بنفس الزراعة. واضح؟ ايضا اثناء قياس الضغط لازم ننتبه انه ناخذ سرعة النبض. فوجود بالحالة الراحة، وجود حالة من التسرع الجيبي بشكل تلقائي عند الشخص بحالة الراحة مع الزمن يعتبر هذا مؤشر ايضا خطورة لحدوث الحوادث القلبية الوعائية. واضح؟ هذا بالنسبة للأصول والأمور لازم نحترمها أثناء قياس الضغط في العيادة. في عندي الطرق الأخرى اللي هي شو؟ قياس الضغط في المنزل، وهولتر الضغط، أو قياس الضغط الجوال. نلجأ له في حالات مختلفة، أهمها لما بيكون أنا عندي مريض عنده ارتفاع في العيادة، اجى لعندي عنده ارتفاع توتر شرياني درجة أولى. يعني قديش؟ قيمة أكثر من 140 على 90 وأقل من 160 على 95. إذا درجة أولى، مريض عنده ارتفاع توتر شرياني درجة أولى وما عندي عوامل خطر عند المريض. ما في المريض ما عنده عوامل خطر، ما عنده شكايات، ما عنده بالاستقصاء انا وعم شوف المريض طلبنا تحاليل شفنا ما عندي شيء يشير الى ازيد اعضاء انتهائيه، راح نشوف شو هي لاحقا. ما في اي مؤشر ننتبه انه هذا قد يكون شو وايت كوت هايبرتنشن. اذا ارتفاع الضغط بالرداء الابيض، هون نلجأ لقياس الضغط في المنزل، المراقبه الذاتيه من قبل المريض، او الى قياس الضغط الجوال، او اذا عند المريض ارتفاع ملحوظ ايضا في الضغط. اذا شفنا الضغط عنده حوالي 18 على 10 والمريض ما عنده ايضا عوامل خطر ولا عنده دلائل على وجود ازيد اعضاء انتهائية، اذا المريض ضغطه اكثر من 180 على 110 وما عنده دلائل تشير الى ازيد اعضاء انتهائي، لازم نتاكد تماما انه يا ترى هو وايت كوت هايبرتنشن ولا ارتفاع ضغط وما وصل لمرحله احداث ازيه في الاعضاء الانتهائيه. ايضا هذا شو اذا لما بدنا نستخدمه من اجل شو ارتفاع ضغط الرداء الابيض. في شيء اسمه ايضا ماسكت هايبرتنشن، يعني ارتفاع ضغط مقنع. بيجي لعندي المريض على العياده ضغطه طبيعي، وعادة هون هدولي وين بيكون؟ بيكون بالهاي نورمال، بالرنج تبع الهاي نورمال، بس ما وصل لدرجة اني اعتبره ارتفاع توتر شرياني. اذا عندي الضغط في العيادة ضغط طبيعي لا يعتبر ارتفاع توتر شرياني، وفي المنزل الضغط مرتفع. عم يقيسه في البيت عم يطلع الضغط عالي، بيجي لعندي بيطلع الضغط هاي نورمال. هون بدي اتأكد، بدي وسيلة تحسم التشخيص هل لدى المريض ارتفاع توتر شرياني ام لا. نلجأ لشو؟ لمراقبة الضغط الجوال او المراقبة الذاتية في المنزل. طبعا المراقبة الذاتية في المنزل لنا الى اصولها، هلا بنشوف كيف الأصول تبعها إلى أصولها. إذا ما احترمت هذه الأصول فلا تعتبر مراقبة ذاتية في المنزل، وما فيني هذا الحكي اللي عم أحكيه ما فيني طبقه واعتمده كوسيلة للتشخيص. إذا بصير في عنا هون بهيك حالة شو بصير؟ الأفضل هو الهولتر أو قياس الضغط الجوال، جهاز هولتر ضغط لمدة 24 ساعة. إذا مريض عنده هاي نورمال الضغط وفي المنزل الضغط عالي، أو عنده هاي نورمال وعندي بالتحاليل وبالفحص دليل على وجود أزية أعضاء انتهائية، إذا ما عندي قيمة ارتفاع توتر شرياني ولكن عندي شو؟ أزية كلوية، عندي دلائل على وجود تصلب عصيدة، عندي نقص تروية قلبية، نقص تروية دماغية، ولكن الضغط شو؟ ما نواصل لمرحلة نقول في ارتفاع توتر شرياني، لازم أتأكد أنه ما يكون ارتفاع توتر شرياني مقنع. هدول المرضى خطورتهم لا تقل كخطر، لا تقل عن خطر المريض اللي عنده ارتفاع توتر شرياني حقيقي. إذا يجب تمييز هذه المجموعة من المرضى وعلاجها بشكل نظامي من أجل تقليل الخطر لدى المريض. أيضا ممكن أني استخدم أنا هولتر الضغط أو قياس المراقبة الذاتية في المنزل، استخدمه لما بيكون في عندي ارتفاع توتر شرياني معند. مريض وضعته أنا على العلاج وعم ياخد الحد الأقصى من الجرعات من على الأقل 3 أدوية وعم يطلع الضغط عندي عالي، لازم أتأكد يا ترى هو فعلا الضغط عالي واللي لا الضغط فقط عالي في العيادة، فمنلجأ لقياس هولتر ضغط 24 ساعة. ما منقول أنه في عنا ارتفاع توتر شرياني معند بدون ما نتأكد أنه فعلا الضغط مرتفع وبعد إجراء هولتر ضغط لمدة 24 ساعة. ايضا اذا في عندي المريض عم يصير في عنده اعراض ما قد تكون مرتبطه بهبوط الضغط، المريض عم ياخذ ادويه عم يصير في عنده اعراض، عم يصير في عنده صداع، عم يصير عنده دوخه احيانا هو قبل الغشي، نتاكد يا ترى ليكون عم ينزل ضغط المريض، فبنلجا هون لاجراء هولتر ضغط 24 ساعه ايضا من اجل معرفه اذا في عندي اعراض مرتبطه بالضغط. واضح؟ إذا في عندي تفارق هام بين أرقام الضغط في العيادة وأرقام الضغط في المنزل أو في الخارج، في فرق مهم، بدنا وسيلة جازمة بشو؟ بإجراء هولتر ضغط 24 ساعة من أجل تأكيد التشخيص. هلأ شو الفرق بين هلأ هولتر ضغط 24 ساعة؟ هو عبارة عن جهاز ضغط الكتروني اوتوماتيكي مع سوفت وير بيسجل قيم الضغط بشكل اوتوماتيكي على الجهاز، منعايره نحن بياخذ الضغط كل ربع ساعه كل نص ساعه، منعاير امتى وقت النوم عند المريض مثلا، بنحدد امتى بينام المريض، بينام الساعه 10 بعد العشرة بالليل بنخفض تواتر قراءات الضغط كمان مشان نعرف امتى نام المريض، بيهمنا نعرف امتى نام المريض من اجل تحليل النتائج. إذا جهاز ضغط إلكتروني أوتوماتيكي بنحط على العضد مع السوفت وير، جهاز بنحط بالربط على الخصر وبياخده المريض لمدة 24 ساعة، طبعا بلبسه 24 ساعة كاملة حتى أثناء النوم، بيعطيني هذا أجندة كاملة، بيعطيني مفكرة كاملة بأرقام الضغط، وكل ساعة بحسن أنا أخذ أرقام الضغط في النهار قديش وأرقام الضغط في الليل يعني أثناء نوم المريض قديش، بيعمل لي وسطة للضغط خلال 24 ساعة لحاله، بيحسب قديش الوسطة الضغط 24 ساعة من مجمل القراءات، بيعمل لي وسطة لمجمل القراءات النهارية، بياخد لي وسطة الضغط النهاري، بيعمل لي وسطة للضغط الليلي قديش على أساس أي ساعة أنا حسبت له الضغط الليلي قلت له الساعة 10، إذا بياخد لي وسطة الضغط الليلي وسطة الضغط النهاري وبياخد وسطة ضغط 24 ساعة. بهمنا نعرف أيضا العتبة من أجل تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني بالنسبة للهولتر وبالنسبة للمراقبة الذاتية في المنزل تختلف عن 140 على 90، ليست هي أكثر أو يساوي 140 على 90، هي أقل من ذلك. واضح؟ بينما المراقبة الذاتية في المنزل إنه لازم يكون في جهاز، دائما نعتمد على جهاز موثوق ذو مصداقية، نأخذ عدة قراءات في اليوم، 5 قراءات 7 قراءات في اليوم، بهمنا نأخذ صباحا نأخذ ليلا وناخذ في فترات موزعه اثناء النهار، وكل قراءه بدي اعمل اكثر من قراءه، كل قراءه بناخذ اكثر من قياس. الصبح مثلا انا بدي اخذ قراءه باخذ اكثر من قياس، بعمل الوسطه بيناتهم وبسجله انه هاي هي قراءه الصباح. قراءه الساعه 8 الصبح طلعت هيك، باخذ الوسطه بين اثنين بالليل كمان، وباخذ الوسطه بين اثنين وبعملها. القراءات اللي اعتمدتها اخر شيء بعمل وسطه بيناتها بين الخمس ايام او سبع ايام، وباخذ وسطه قيم الضغط في المنزل خلال فتره المتابعه. اذا بناخذ اخر شيء بنحصل على وسطه لواحد لكل فتره المتابعه. هذا هو اللي بدي اعتمده من اجل تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني. مثل ما عمل لي الهولتر وسط لمعدل القراءات خلال 24 ساعة، لازم نعمل وسط لمعدل القراءات خلال 5 ل 7 أيام. شايفين من هون من خلال الملاحظة شو فرق بين الهولتر والضغط الذاتي في المنزل؟ شو ميزت هاد عن هاد؟ هاد هون عم يعطيني الهولتر، عم يعطيني قياس بشكل ذاتي بدون تدخل وبدون تدخل من الشخص، من المريض أو من قبل مرافقي المريض. إذا عم يعطيني بشكل أعمى قيم الضغط بدون تدخل وبدون الخضوع لأخطاء القياس. أنا فيني أخذ أيضا من أجل قياس الضغط في المنزل، فيني أخذ الطريقة اليدوية، ولكن المشكلة هون شو؟ المشكلة الأخطاء في القياس، حتى نفس الشخص ممكن من قراءة لقراءة يخطئ. لذلك نعتمد على الجهاز الإلكتروني. الفرق بين هاد وهاد هون شو؟ هاد عم يقيس لي اعطاني وسطي 24 ساعة، بينما هاد اعطاني وسطي شو؟ اعطاني وسطي 5 ل 7 ايام، وبنعرف انه الضغط قد يكون متبدل من يوم الى اخر، فعم يعطيني الضغط في المنزل عم يعطيني فكرة افضل بالاستمرارية من الهولتر 24 ساعة، واضح؟ إذا هاي من أهم ميزاته للمراقبة الذاتية في المنزل. وميزة الهولتر الضغط 24 ساعة انه قد يكون اكثر مصداقية، الاخطاء تكون اقل. طبعا لحتى بدي اعتمده اذا انا شفت الهولتر بدي احلل البيانات، اذا في اكثر من 70 بده يكون موجود على الاقل 70% من القراءات، ممكن يفشل الجهاز في قراءة الضغط. جهاز الهولتر اخذ القياس اول مرة ما بين معه، رجع عاد ما بين معه، خلص ما عاد يعيد، انه فشل في قراءة الضغط، بيطلع رقم فاضي. فبده يكون على الاقل 70% من القراءات الموجودة اللي حاول الجهاز يقرأها تكون موجودة، لحتى نقول انه فيني اعتمد على القياسات اللي اخذها الهولتر. هلا بالنسبة للقيم الحدية من اجل التشخيص، قلنا عندي ارتفاع التوتر الشرياني في العيادة شو؟ اكثر او يساوي 140 على 90. أكثر أو يساوي 140 على 90. بالنسبة للهولتر شايفين عم يفصل لي الضغط النهاري، الضغط الليلي، ووسطي 24 ساعة. بالنسبة للضغط في المنزل، الضغط في المنزل الهولتر شو بيعطيني إمكانية؟ الهولتر بيعطيني إمكانية مراقبة الضغط ليلا ونهارا، أما المراقبة الذاتية في المنزل بتعطيني إمكانية شو؟ فقط في النهار. انتبهوا هون، وسطي الضغط بالنسبة للمراقبة في المنزل اللي بنعتبر انه هو الكتوف من اجل التشخيص، اكثر او يساوي 135 على 85، هو نفسه شو؟ النهاري بالنسبة للهولتر. اذا ارتفاع الضغط منقول انه في ارتفاع الضغط لما بيكون وسطي مراقبات الضغط في المنزل اكثر او يساوي 135 على 85، او بالهولتر اذا في عندي قيم الضغط النهارية اكثر من 135 على 85، الوسطي يعني تبع القيم النهارية، او وسطي القيم الليلية. شايفين الضغط في الليل مفروض ينخفض اثناء النوم، مفروض ينخفض الضغط، وعدم انخفاض الضغط او حتى ارتفاع الضغط اثناء النوم هو مؤشر خطورة عالية. اذا ارتفاع الضغط او عدم انخفاض الضغط اثناء النوم يعتبر مؤشر لخطورة عالية. شايفين الضغط في الليل، وسط الضغط في الليل اذا كان اكثر من 120 على 70 فيعتبر انه المريض عنده ارتفاع توتر شرياني. ننتبه للحالات ممكن تسبب ارتفاع توتر شرياني اثناء النوم. اهم شو نوب توقف تنفس اثناء النوم. عاده المرضى بيصير في عندهم نوب توقف تنفس اثناء النوم او انقطاع النفس اثناء النوم، هذول بيكون في عندهم شو ارتفاع توتر شرياني ليلي. شايفين؟ اذا صار عندنا فكره عن القيم الوسطية من أجل تشخيص ارتفاع توتر الشرياني الليلي أكثر 120 على 170. شو صار الوسطي بيناتهم هدول؟ صار 130 على 80. إذا الهولتر بشكل عام هولتر 24 ساعة، إذا كان أكثر 130 على 80 أكثر يساوي 130 على 80 صار عندي ارتفاع توتر الشرياني. المراقبة الذاتية في المنزل إذا كان أكثر 135 على 85 فعندي أنا ارتفاع توتر الشرياني. بالنسبة للتصنيف قلنا ما غيرنا شيء بالتصنيف، رجعنا على التصنيف نفسه تابعنا فيه. عندي ضغط مثالي هو أقل من 120 على 80. عندي الضغط الطبيعي هو من 120 لل 129، يعني أقل أكثر من 120 وأقل من 130 وأكثر من 80 ل 84. هذا الطبيعي. عندي الهاي نورمال هو من 130 وأقل من 140، من 85 واقل من 90 ملم الزئبقي. هذا كله شو؟ هذا هسه ما صار عندي ارتفاع توتر شرياني، ولكن مثل ما شفنا هون هاي المجموعه شو في عندها خطوره اما لتطور ارتفاع توتر شرياني او بالاساس حتى بدون تعتبر في عنده خطوره نوعا ما لحدوث الحوادث القلبيه الوعائيه. في عنده خطوره لحدوث الحوادث القلبيه الوعائيه مثل ما حكينا، من الخطوره بتبلش من هون، من هون بتبلش من النورمال، ما هيك؟ وتزداد الخطورة كلما ازدادت درجة ارتفاع التوتر الشرياني. أيضا ليش حطوا التصنيف؟ منين اجى التصنيف الدرجات؟ تم تصنيف الدرجات بالاعتماد على نسبة الخطورة. شافوا انه هالمجموعة هاي مثلا نسبة الخطورة عندها متشابهة، كل المرضى اللي عندهم ارقام ضغط بين 140 ل 59 او بين 90 ل 99 نفس تقريبا نسبه الخطوره. عم تزداد نسبه الخطوره لما بيصير الرقم بين القيمتين هدول. فتم تصنيف الضغط الى مجموعات بالاعتماد على شو؟ على نسبه الخطوره. فكلما زادت قيمه الضغط كلما ازدادت نسبه الخطوره لحدوث خطوره شو؟ لما عم نقول على الخطوره هي نسبة حدوث احتمالية حدوث الحوادث القلبية الوعائية المميتة أو المسببة للعجز خلال فترة من الزمن حسب المشرى اللي عم أخذه. ممكن خلال 5 سنوات، خلال 10 سنوات، واضح؟ إذا نسبة حدوث احتمالية حدوث likelihood ratio لحدوث الحوادث القلبية الوعائية خلال الفترة الزمنية. شايفين هون؟ اذا هون هذا مخطط بالجايد لاينز الجديد، انه صار في عندي لازم انا اعتمد مبدا وخطه من اجل مسح وجود ارتفاع التوتر الشرياني، تحري وجود ارتفاع التوتر الشرياني عند الناس. فلما بقيس انا ضغط شخص وبيكون ضغطه اقل من 120 على 80 لازم نرجع نقيسه على الاقل مره كل 5 سنوات. لما بيكون بين ال 120 اكثر من 120 اكثر او يساوي 120 واقل من 130 وبين 80 لل 84 لازم على الاقل كل 3 سنوات. هذا شو؟ هذا مثالي وهذا طبيعي. هون الهاي نورمال، الهاي نورمال لازم اتاكد، الهاي نورمال لازم اتاكد انه شو؟ ما انه ارتفاع توتر شرياني مقنع. ما هي؟ بالهاي نورمال لازم اتاكد انه ما انه ارتفاع توتر شرياني مقنع، فبلجأ لشو؟ لقياس الضغط الذاتي في المنزل او هولتر ضغط 24 ساعة. اذا تأكدنا انه ما في شيء لازم كل سنة على الاقل يتم تقييم للمريض من اجل قياس الضغط الشرياني، واضح؟ لما بيكون اكثر من هيك صار شو؟ صار ارتفاع توتر شرياني. وبنلجأ طبعا اذا مره واحده ما بنحكي هون نحن اكثر من 140 على 90 لازم نعيد القياسات اكثر من مره نتاكد انه فعلا هو ارتفاع توتر شرياني او شو وايت كوت هايبرتنشن، واضح؟ اذا عندي اكثر من 140 على 90 لازم نتاكد فعلا هل القياس دقيق، هل فعلا هو اكثر من 140 على 90 ولا لا. اذا فعلا هو اكثر من 140 على 90 بعده قياسات مختلفه وبطرائق مختلفه وبمناسبات مختلفه فهو فعلا ارتفاع توتر شرياني، ونلجأ إلى المتابعة لاحقا بتقييمه كمريض ارتفاع توتر شرياني وإدراج الخطة العلاجية. هلأ صار عندنا شخصنا أنه المريض عنده ارتفاع توتر شرياني، كيف بدنا نقيم مريض ارتفاع التوتر الشرياني؟ بعد اللي شخصنا فعلا أنه المريض هو ارتفاع توتر شرياني، شو بدنا نعمل؟ لازم نعرف يا ترى هل ارتفاع توتر الشرياني هو ارتفاع توتر شرياني أساسي مجهول السبب، أم هناك سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني؟ كثير مهم أثناء تقييم مريض ارتفاع التوتر الشرياني نعرف هل هو أساسي أم ثانوي، لأنه الثانوي في علاج، شو في علاج نوعي له ممكن يساهم في علاج ارتفاع التوتر الشرياني. واضح؟ إذن بهمني دور على شو من خلال الفحص السريري، من خلال القصة السريرية للمريض، من خلال الاستجواب، من خلال الفحص السريري، من خلال الاستقصاءات الروتينية المجرات، أني أعرف اتوجه هل هناك سبب ثانوي أم لا. هذا أهم الخطوة الأولى. الخطوة الثانية شو؟ بدي قيم خطورة المريض. أنا أمام مريض ارتفاع توتر شرياني، لحتى أعرف كيف شو درجة الجدية اللي بدي أتعامل مع الضغط لازم أعرف شو خطورة المريض. تقييم خطورة المريض يعتمد على أمرين أساسيين اللي هن شو؟ البحث عن عوامل خطر قلبية وعائية أخرى مرافقة. قلنا وجود عوامل خطر قلبية وعائية أخرى مرافقة يضاعف من خطر ارتفاع التوتر الشرياني. إذا لازم دائما أنا أدور على عوامل خطر قلبية وعائية أخرى مرافقة، لازم دور من خلال القصة السريرية ومن خلال الفحص السريري عن وجود شو، ومن خلال الاستقصاءات، يعني الاستقصاءات اللي بتشمل الفحوص المخبرية والأشعة الشعاعية، دور عن وجود علامات سريرية أو تحت سريرية. تحت سريرية يعني لسه لم تظهر، ما أنا ظاهرة أنا بدي أدور عليها، لوجود أذية أعضاء انتهائية. شو أذية أعضاء انتهائية؟ هي مصطلح يشير إلى إصابة الأعضاء المختلفة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني، يعني تأثير ارتفاع التوتر الشرياني على الدماغ، تأثير ارتفاع التوتر الشرياني على الكلية، على الشبكية، على القلب، على الأوعية. إذا هاي هي أذية الأعضاء الانتهائية. إذا تقييم الخطورة يعتمد على أمرين أساسيين، أول شيء شو؟ البحث عن عوامل خطر قلبية وعائية مرافقة، والتي شو؟ بتزيد ترفع لي المريض، بدل ما يكون مريض ضعف بيكون مريض منخفض الخطورة أو متوسط الخطورة، صار شو؟ صار مريض عالي الخطورة. الشغلة الثانية البحث عن شو؟ عن إصابات سريرية أو تحت سريرية الأعضاء الانتهائية، أيضا هاي شو؟ بتحول المريض من منخفض أو متوسط خطورة إلى مريض عالي الخطورة، لازم نتعامل معه بشكل جدي للمريض. واضح؟ من منخفض لعالي اثنيناتهم مو متوسط. لا المنخفض ممكن يصير ما في. هلا أنا مثلا مريض عنده هاي نورمال، الضغط ما عنده ارتفاع توتر شرياني، هاي نورمال، وعنده أذية أعضاء انتهائية، عنده متلازمة إكليلية حادة، عنده ستروك دماغي، هذا شو صار؟ صار هاي. نعم. إذا هذا حتى لو ما مبين عندي ارتفاع توتر شرياني طلع هاي نورمال، هذا إذا بعمل له هولتر راح يطلع عنده ارتفاع توتر شرياني. إذا بغض النظر عن القيمة، القيمة إذا أكثر من 180 على 110 صار هذا شو؟ عالي الخطر. هذا إذا الخطورة تعتمد على شو؟ في الأول قلنا تعتمد على أمرين أساسيين، أول شيء قيمة الضغط الشرياني، إذا كانت قيمة الضغط الشرياني عالية فالخطورة عالية. ثاني شيء شو؟ تعتمد على عوامل الخطر المرافقة وعلى وجود أذية أعضاء انتهائية. واضح؟ إذا البحث عن أعراض وعلامات سريرية أو مخبرية تقترح أسباب ثانوية لارتفاع التوتر الشرياني فقط من خلال الاستجواب. إذا في عندي عند المريض قصة عائلية لارتفاع التوتر الشرياني ومعروف شو سبب، إذا مريض مشخص في العائلة قصة كلية عديد كيسات عائلية، فمننتبه إنه ما يكون عند المريض فعلا كيسة عديد كيسات، كلية عديد كيسات، وبالتالي قد تكون هي سبب ارتفاع التوتر الشرياني. إذا في عند المريض بالأساس مرض كلوي معروف، عند المريض مرض كلوي قد يكون هو شو سبب ارتفاع التوتر الشرياني، إذا عم يأخذ أدوية تساهم في إحداث ارتفاع التوتر الشرياني أيضا ننتبه. إذا عند المريض عم تجي الأعراض بشكل نوبي، عم يكون ضغطه طبيعي، فجأة المريض صار عنده نوبة ارتفاع توتر شرياني مترافقة مع تسرع قلب، مع صداع، مع خفقان، مع توهج، ننتبه انه ما يكون عنده فيوكروموسايتوما، يعني ورم القواتم، يعني ورم مفرز للكاتيكول امينات بشكل انتيابي عم يسبب ارتفاع توتر شرياني بشكل نوبي. اذا الاعراض ننتبه، اذا في عندي المريض عنده ارتفاع توتر شرياني، عنده ضعف عضلي، عنده قد يكون لدرجة الشلل وأحيانا التكزز، شو ننتبه شو أعراض شو ممكن تكون؟ نقص بوتاسيوم، نقص بوتاسيوم لدى المريض. نقص بوتاسيوم لا شو بيلفت انتباهنا، لأي سبب نقص بوتاسيوم عند المريض؟ معناته فرط الدسترونية، فرط الدسترونية سواء كان فرط الدسترونية أولي أو ثانوي. إذن وجود أعراض مرتبطة بنقص البوتاسيوم، وجود أعراض مرتبطة بنقص البوتاسيوم لازم ندور على سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. إذا عندي أعراض فرط نشاط درق أيضا بنشوف، نعمل وظائف درق لنشوف إذا في عندي ارتفاع توتر شرياني ثانوي. بالفحص السريري أيضا ممكن استجوبنا المريض عم نفحصه، ممكن بالسحني لحالة ننتبه انه المريض عنده سحنة تتماشى مع سحنة كوشين، قد تكون تلفت انتباهي اني انا لازم ادور عن سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني اللي هو متلازمة كوشين. نشوف وجه قمري عند المريض، عنده بداني مركزي، عم نشوف في عندي تشققات ارجوانية في الجلد، فننتبه انه قد يكون ارتفاع التوتر الشرياني ناجم عن متلازمة كوشين. اذا في عندي تصبغات على الجلد بشكل البقع القهوة بحليب، فمننتبه انه قد يكون فيه كروموسايتوما عند المريض. اثناء الفحص جسينا بالجس، جسينا عندي كلية متضخمة، الكلية عادة غير مسوسي بشكل هذا، لما بشوف الكلية مسوسي متضخمة قد يكون لدى المريض كلية عديد الكيسات. اذا بالاصغاء انا سمعت نفخة في كامل جدار الصدر وفي الظهر، قد يكون لدى المريض شو تضيق برزخ أبهر. إذا سمعت نفخة في البطن حول السرة أو في الخاصرتين، قد يكون لدى المريض تضيق في الشرايين الكلوية. إذا بالفحص شفت نبض ضعيف ومتأخر في الشرايين الفخذية، ضعيف ومتأخر كيف يعني؟ مقارنة مع النبض الكعبري، حط إيد على النبض الكعبري وإيد على النبض الفخذي، قارن بيناتهم، شوف النبض الفخذي متأخر عن النبض الكعبري وضعيف الامتلاء، قد يكون لدى المريض شو تضيق برزخ أبهر. أيضا اختلاف الضغط بين الطرفين، قد يكون لدى المريض تضيق في برزخ الأبهر إذا كان شو يشمل جزء من منشأ الشريان تحت الترقوة. بالاستجواب أيضا ممكن يكون لدى المريض سوابق رد، سوابق حادث سير مع رد على الخاصرة. هذا شو ممكن يكون؟ ممكن يكون رد على الشريان الكلوي وحدوث شو تضيق في الشريان الكلوي، وبالتالي بعد اللي صار عنده حادث السير او صار الرد، صار المريض يرتفع ضغطه او بدء حديث لارتفاع توتر شرياني عند شاب بعمر اقل من 30 سنه، ممكن يكون ارتفاع توتر شرياني. ننتبه انه هذه الامور كلياتها تقترح البحث عن سبب ثانوي لارتفاع التوتر الشرياني. اذا ارتفاع توتر حديث عند شاب بعمر اقل من 30 سنه، بدء مفاجئ، اعراض نوبيه لارتفاع التوتر الشرياني، وجود اعراض اخرى تقترح سبب ثانوي مثل اعراض شو نقص البوتاسيوم، اذا في عندي تصبغات في الجلد، اذا في عندي سحنه كوشينج، كلها ننتبه انه قد يكون عندي ارتفاع توتر شرياني ثانوي. في التحاليل اللي بتوجهني ايضا بعملها انا بشكل روتيني عند المريض، مريض ارتفاع توتر شرياني، قد توجه او تقترح وجود سبب ثانوي لارتفاع توتر شرياني، هو شو؟ هو نقص البوتاسيوم في الدم. نقص البوتاسيوم في الدم شو بيقترح؟ فرط الدسترونية عند المريض. ايضا ارتفاع البولي والكرياتينين ارتفاع البولي والكرياتين شو بيقترح؟ قد يكون لدى المريض مشكلة كلوية هي التي سببت أو لا، بالعكس ممكن يكون الهزيمة الكلوية ناجمة عن شو؟ عن ارتفاع التوتر الشرياني. تحليل البول والرواسب أيضا بنشوف إذا في عندي بروتين في البول، في فقد البروتين في البول يدل على كل هذا، يدل على وجود مرض كلوي مشارك ومن الصعب التفريق. آخر شيء، هل السبب بالأساس إلا إذا في عندي شيء واضح إنه المشكلة الأساسية كلوية؟ لما بصير في عندي اعتلال كلي بفرط التوتر الشرياني، هل صار عندي اعتلال كلي بفرط التوتر الشرياني تساهم في زيادة قيمة الضغط، وزيادة قيمة الضغط تسيء للكلية، فندخل بحلقة معيبة. شايفين هون عندي إذا بالقصة السريرية والاستجواب شو الشيء اللي ممكن يلفت الانتباه إنه ارتفاع التوتر الشرياني سنوي، ومن خلال الفحص السريري أيضا شو هي الشغلات اللي بننتبه عليها التي تلفت الانتباه إلى وجود ارتفاع توتر شرياني سنوي. خلصنا من الشق الأول، دورنا على سبب من خلال الاستجواب والفحص. دائما بحط دائما بذهني إنه ما يكون ارتفاع توتر شرياني سنوي، فأثناء استجواب المريض بدي انتبه، استجواب بشكل آخذ معلومات قد تكون موحية بوجود ارتفاع توتر شرياني سنوي. واضح؟ أثناء الاستجواب شو بركز على شيء آخر أيضا؟ أثناء الاستجواب بركز على تحري وجود عوامل خطر قلبية وعائية أخرى مرافقة. أهم عوامل الخطر شو هو؟ العمر، التدخين، القصة العائلية، وجود احتشاء عضلي قلبية عند الأب أو الأخ بعمر شو أكثر أقل من 55 سنة، أو عند الأخ الأخت أو الأم بعمر أقل من 65 سنة، أو وجود إصابة وعائية دماغية بعمر أقل من 45 سنة. هاي شو؟ دليل على وجود قصة عائلية لحوادث قلبية وعائية مبكرة. إذا القصة العائلية، وجود الداء السكري المانو مركز وصعب عليه التركيز، معلش فيه يطلع ما في مشكلة، خلوا اللي مركز يتابع تركيزه. الداء السكري أو اضطراب تحمل السكر أيضا. إذا مندور أنا عم شوف من خلال الاستجواب بدي أحاول أبحث عن كل هدول، ما لقيت بالاستجواب بالتحاليل. إذا أنا أثناء تقييم المريض بكل الطرق المتاحة أمامي، بالقصة السريرية، بالفحص السريري، بالتحاليل المخبرية، بدي أدور عن شو؟ عن عوامل خطر قلبية وعائية مرافقة، وعن إصابات سريرية وتحت سريرية. هذا هو التقييم الأساسي لمريض ارتفاع توتر شرياني. لما بدي أقيم مريض ارتفاع توتر شرياني بكل الوسائل المتاحة، دور على عوامل خطر قلبية وعائية، وعلى إصابات سريرية أو تحت سريرية. من أجل شو؟ من أجل تقييم الخطر. بس خلص الشحن، خالصين المحاضرة. إذن شو هي عوامل الخطر؟ حكينا عنهم. في عندي اضطراب شحوم الدم. اضطراب شحوم الدم عندي إذا كان الكوليسترول الكلي أكثر من 190 ملي بالمئة ملي، أكثر من 190 بالمئة، أو الـ LDL أكثر من 115%، أو الـ HDL أقل من 40 ملي جرام بالمئة عند الرجال و 46 ملي جرام بالمئة عند النساء، أو إذا الشحوم الثلاثية أكثر من 150 ملي جرام بالمئة. ما نطلع على القيم المرجعية اللي حط لي إياها المخبر. واضح؟ القيم المرجعية هي اللي نحن بنعتمدها أنا كطبيب قلبية، والمعتمدة من قبل المنظمات والمؤسسات والهذا والدراسات كقيم حدية من أجل تقييم الخطر. واضح؟ إذا بنعتمد على القيم، قيمنا نحن وليست قيم المخبر. إذا الشحوم الثلاثي أكثر من 150، الكوليسترول الكلي أكثر من 190، الـ LDL أكثر من 115، الـ HDL أقل من 40 عند الرجال و 46 عند النساء. هذه تعتبر عوامل خطر. ندخل لشيء اسمه المتلازمة الاستقلابية، اللي هي ترافق ثلاثي من العوامل الخمس التالي، اللي هي البدانية البطنية. نعرف شو هي البدانية البطنية؟ محيط الخصر أكثر من 102 سم عند الرجال و 88 سم عند النساء. إذا كان عندي ارتفاع في الشحوم الثلاثي، إذا في عندي انخفاض في الـ HDL، إذا شايفين الضغط الشرياني، الضغط الشرياني الهاي نورمال يدخل ضمن شو؟ ضمن المتلازمة الاستقلابية. إذا كان في عندي سكر الدم على الريق أكثر من 110 ملي جرام بالمئة. مو سكري، سكري وما قبل سكري يدخل في تعريف المتلازمة الاستقلابية. إذا المتلازم الاستقلابي شو؟ ترافق ثلاثة من عوامل الخطر من عوامل الخطر التالي، ثلاثة من هدول الخمسة يعتبر وجود متلازم استقلابي. من عوامل الخطر الأخرى أيضا نمط الحياة، قليل الحركة، البداني، التناول المفرط للكحول. كل هذه من خلال شو؟ من خلال الاستجواب والفحص السريري. شايفين هاي هاي العوامل الخطر التي في عندي أنا، في عندي خوارزميات جاهزة مبرمجة من أجل مصادقة بالدراسات العالمية من أجل حساب نسبة الخطورة اللي عم نحكي عنه. قديش نسبة خطورة الوفاة خلال 10 سنوات من بالاعتماد على هذه العوامل، وبالاعتماد على شو؟ الاعتماد على القصة السريرية وعلى الفحص السريري وعلى الاستقصاءات. بالاعتماد على هدول ممكن أنا أحسب. هلا الحساب، الحساب يدخل وين؟ في عندي شغلات أساسية إلنا لما بيكون في عندي إصابة أعضاء انتهائية، إصابة أعضاء انتهائية سريرية أو تحت سريرية صارت الخطورة شو؟ عالية. إذا في عندي داء سكري مكافئ لإصابة قلبية وعائية. إذا داء السكري، هلا إذا ناخذ الفيري هاي ريسك، هي شو؟ وجود مرض سريري، وجود مرض سريري مشخص، مرض سريري قلبي وعائي، مريض عنده ستروك، مريض عنده احتشاء عضلي قلبي، مريض عنده نقص تروية قلبية، هاي شو؟ مريض عنده داء وعائي محيطي، هذا مرض سريري مشخص، هذا شو؟ very high risk، أو مرض داء كلوي متقدم، يعني المراحل المتقدمة من قصور كلوي أيضا تعتبر very high risk. واضح؟ الداء السكري كمان في الداء السكري هاي ريسك، يعتبر مكافئ هاي الى فيري هاي ريسك. اوكي، اذا يعتبر مكافئ وجود احد هذه العوامل، صار المريض عنده هاي ريسك او فيري هاي ريسك، فما في داعي انا احسب سكور بالاعتماد على الخوارزميات. واضح؟ اذا في عندي مؤشرات بالفحص السريري، بالاستجواب بالفحص السريري، بالاستقصاءات، وجود أزيد أعضاء انتهائية، وجود عوامل خطر قلبية متعددة مثل فرط كوليسترول الدم العالي، أيضا بيحط لي المريض بيصير هاي ريسك المريض، وجود أكثر من عامل خطر قلبي وعائي ومشارك صار المريض هاي ريسك. واضح؟ الهاي ريسك والفيري هاي ريسك إذا بينين واضحين من خلال المؤشرات الإيجابية اللي بتطلع معي بالقصة وبالفحص وبالاستقصاءات. صار هذا خلص مبين انه هذا المريض هاي ريسك او فيري هاي ريسك. المريض اللي ما عنده هدول بلجأ لحساب الخطورة، تقييم الخطورة، بيحسب لي اياها هل هي خطورة منخفضة ام خطورة متوسطة. بس عرفنا، صنفنا المريض الى مريض عالي الخطورة، مريض متوسط خطورة، منخفض خطورة، نحط المبادئ الأساسية للعلاج. من المريض اللي لازم عالجه أنا بشكل مباشر؟ من المريض اللي بحسن عالجه بالبداية بالحمية وتعديل نمط الحياة؟ ومن المريض اللي لازم فورا بلشته بالعلاج الدوائي؟ في مريض أنا ممكن استمر معه بتعديل نمط الحياة عدة أشهر، في مريض لا، بستخدم أنا تعديل نمط الحياة فقط عدة أسابيع ما استجاب بلجأ للعلاج الدوائي. في مريض لازم من اول ما اشوفه شخصته قيمت انه عالي الخطورة، مباشرة نحطه على العلاج الدوائي بالاضافة الى المعالجات الاضافية اللي بتشمل تعديل نمط الحياة. بس قيمنا خطورة المريض، صار عندنا الفكرة الاساسية امتى كيف بدنا نعالج، مين منعالج، وشو اهمية المعالجة ومدى سرعة المعالجة. هلا لاحقا بدنا نعرف شو هي الخيارات المطروحة للعلاج، وشو خصوصية كل خيار، وشو الفائدة اللي بيقدم لي اياها لمريضي. بالمحاضرة التالية رح ناخد العلاج الدوائي لمريض ارتفاع توتو الشرياني، الأدوية رح ناخد ارتفاع توتو الشرياني السنوي، ورح ناخد حالات ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي. المحاضرة الجاي رح تكون الساعة 12 هون، الساعة 12 الأحد القادم. واضح؟ منضل من 12 لنخلص توتر شرياني. دكتور هلا الهولر صباح الخير.